الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل الحديث حول غزوة بدر الكبرى. نستكمل الحديث حول غزوة بدر الكبرى. فكما قال في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، قال: وفي الصباح، قال وهو صباح يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، تراءى الجمعان، أي تراءى الجيشان المسلم والكافر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقف يدعو: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك تكذب رسولك، تحادك يعني تعترض على أمرك وترفع السلاح والحديد وتكذب رسولك وتقاتله. ثم قال: اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحلهم الغداء، يعني اهزمهم الغداء. ثم عدل الصفوف صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا يبدأوا بالقتال حتى يأتيهم أمره صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الخطة العسكرية لا يبدأون بالقتال، يعني يجعلهم يعني ينهكونهم بالمجهود ولكن لا يبدأونهم هم بالقتال. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكثروكم، أي اقتربوا منكم، فارموهم واستبقوا نبلكم، يعني ارموهم بحكمة، يعني حتى يعني تبقوا نبلكم إلا للضرورات، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، يعني لا تخرجوا سيوفكم من أغمادها حتى يقتربوا منكم. ثم رجع إلى العريش ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فابتهل صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه مرة أخرى وناشده، حتى قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة، وبضبط آخر: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا، يعني إن هلكت عصابة المسلمين، جماعة المسلمين، لا تعبد في الأرض يا رب، لأنه لم يكن على وجه الأرض يومئذ مؤمنون إلا هذه الجماعة. قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ في التضرع والابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألححت على ربك، يعني أكثرت على ربك. هنا فإذا نشير إليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان في حال على عكس ما كان في الغار، وأبو بكر كذلك على عكس ما كان في الغار. ففي الغار كان أبو بكر يغلب جانب الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يغلب جانب الرجاء، فكان يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. وهنا أبو بكر يغلب جانب الرجاء ويقول: يا رسول الله، ألححت على ربك، وإن الله منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يشتد في الدعاء ويكثر في الدعاء، وهذا يدل على أنه كل موقف وكل حدث له ما يناسبه من العبادة. ولذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل حال، ففي الغار كان تغليب الرجاء هو الأكمل، وفي المعركة تغليب الخوف هو الأكمل. لماذا؟ لأن هذا موطن نصر ويعني حصول مواجهة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع ويكثر الدعاء والتضرع لربه سبحانه وتعالى خوفا على المسلمين. قال: أما المشركون فاستفتح منهم أبو جهل. يعني المشركون كذلك يعبدون الله ويعبدون الآلهة معه والأصنام، فهم في عبادة شركية. فاستفتح منهم أبو جهل، يعني جعل أبو جهل يدعو، من باب يعني أنه هل محمد يدعو وحده؟ يعني لا، بل نحن كذلك ندعو، لكنه والعياذ بالله يعبد مع الله آلهة أخرى، مشرك، ولذلك أن يستجاب له. فجعل أبو جهل اللعين هذا يقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. هو طبعا يعني يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أقطعنا للرحم، يعني محمد هو الذي جعلنا يحصل بيننا هذه القطيعة، ونحن كنا جميعا من يعني رحم واحدة وهم قريش. وآتانا بما لا نعرفه، آتانا بدين لا نعرفه، فأحنه الغداة، يعني اهزمه الغداة. وهذا الملعون والعياذ بالله كان يعني متلبسا بالشرك والكفر، فأنى يستجاب له؟ ولذلك استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان النصر في نهاية المعركة حليف المسلمين، ونصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا. أما بداية المعركة، قال: المبارزة والقتال، المبارزة والقتال. قال: ثم تقدم ثلاثة من خيرة فرسان المشركين، عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. عتبة وشيبة هؤلاء من كبار زعماء المشركين، والوليد ابن عتبة خرجوا يريدون القتال والمبارزة، يعني أن يخرج لهم ثلاثة من الجهة الأخرى، وبارزوا المسلمين. فخرج ثلاثة من شباب الأنصار، فقال المشركون: نريد بني عمنا. فخرج عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي، فقتل حمزة، فأستغفر الله، فقتل حمزة شيبة، وقتل علي الوليد، واختلفت ضربتان بين عبيدة وعتبة، وأثخن كل واحد منهما الآخر، ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتله، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فمات بعد أربعة أو خمسة أيام بالصفراء راجعا إلى المدينة رضي الله عنه. يعني انتهت المبارزة بانتصار الثلاثة المسلمين، ثلاثة من المشركين وثلاثة من المسلمين، انتصر الثلاثة من المسلمين. واستاء المشركون بنتيجة المبارزة، طبعا يعني هذه النتيجة أحدثت فيهم نوع من الخور والخوف، واستشاطوا غضبا، فهجموا على صفوف المسلمين بعنف، وشدوا عليهم شدة رجل واحد، والمسلمون ثابتون في أماكنهم يدافعون عن أنفسهم ويقولون أحد أحد. كانت هذه هي يعني كلمة يعني السر كما يقولون. وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، ثم رفع رأسه، سبحان الله، أخذته نومة خفيفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه وقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني على أسنانه غبار، يعني الفرس أي على أطرافه الغبار، وكان الله قد أمد المسلمين يومئذ بألف من الملائكة مردفين. وهذا من نصر الله لهم، أمدهم بألف مقاتل من الملائكة. ثم قد تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدروع ويتلو قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخذ حفنة من الحصباء التراب والرمل الخشن ورمى بها وجوه المشركين وهو يقول: شاهت الوجوه شاهت الوجوه. فما من مشرك إلا وأصاب عينه ومنخريه من تلك الحفنة. ومن ذلك وعن ذلك يقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالطبيعة البشرية إذا رمى رمية فهذه الرمية لا تصل إلى 1000 رجل في أماكن متفرقة، ولكن الله تكفل بأن أوصل هذه الرمية إلى وجوه 1000. ولذلك قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجوم على المشركين. هكذا ظل المسلمون لا يعني يتقدمون ولا يعني يهجمون حتى كانت هذه اللحظة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم السريع وقال: شدوا، أي شدوا عليهم وحرضهم على القتال. فشد المسلمون وهم على نشاطهم وقد زادهم تحمسا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين أظهرهم يقاتل قدامهم، فأخذوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، يعني يقلبون صفوف المشركين، يعني يجعلونها يعني تتفرق عن بعضها، ويقطعون الأعناق، يضربون يعني الوجوه، وهذا أباحه الله عز وجل لهم حتى يخيف الأعداء، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ونصرهم الملائكة فكانوا يضربون فوق أعناق المشركين ويضربون منهم كل بنان. هذا نوع من تخويف ويعني الإرهاب والإرعاب للكفار والمشركين. فكان يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه، يعني المسلم هو يقاتل يجد الرجل من المشركين تقطع رأسه، وذلك لأن الملائكة كانت تقطع رؤوسهم، وتندر يد الرجل ولا يدرى من قطعها، يعني أن تقطع اليد أمام الرجل المقاتل المسلم يرى يد المشرك تقطع من غير أن يضربه هو لا يدري. والحقيقة أن الملائكة كانت تقاتل وتقطع أيديهم وتقطع رؤوسهم حتى نزلت الهزيمة بالمشركين فلاذوا بالفرار، يعني البقية منهم لاذوا بالفرار. وأخذ المسلمون يطاردونهم فيقتلون فريقا ويأسرون فريقا. وكان إبليس قد حضر في سورة سراقة بن مالك بن جعشم تأييدا للمشركين وتحريضا لهم على قتال المسلمين، فلما رأى الملائكة وما يفعلون أي بالمشركين نقص على عقبيه، أي فر راجعا على عقبيه، وفر إلى البحر الأحمر وألقى بنفسه فيه، وهو الذي حكى الله عز وجل عنه قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين، إني أرى ما لا ترون، يرى الملائكة وهي تقتل وتقاتل مع يعني المسلمين. ثم قال: مقتل أبي جهل. قال: وكان أبو جهل في عصابة جعلت سيوفها ورماحها حوله مثل السياج، يعني أبو جهل كان في حراسة مشددة، كان من حوله يشهرون السيوف حوله بطريقة لا يستطيع أحد أن يصل إليه. وكان في صفوف المسلمين حول عبد الرحمن بن عوف شابان من الأنصار لم يأمن عبد الرحمن مكانهما، إذ قال له أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. شابين من الأنصار هذين رضي الله عنهما ما يعرفون أبا جهل، ما رأوه قبل ذلك. فسأل عبد الرحمن بن عوف المهاجري القرشي، قال: يا عم أرني أبا جهل. قال: وما تصنع به؟ قال: أخبرته أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، سوادي سواده يعني شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا، سأقتتل معهم حتى يموت أحدنا. وقال الآخر مثل ذلك، يعني جاء الشاب الآخر وقال مثل ذلك، وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء رضوان الله عليهما. فلما تصدعت الصفوف، يعني بدأت صفوف المشركين يحصل فيها هزيمة، رآه عبد الرحمن يتجول، يعني ليس حوله هذه يعني المجموعة التي كانت تحميه، فأراهما يعني قال للشابين: هذا هو أبو جهل. فابتدراه بالسيف حتى قتلاه رضي الله عنهما. ضرب أحدهما ساقه فطاحت رجله كما تطير النوى حين تدق، وأثخنه الآخر حتى تركه وبه رمق، يعني نفس يسير هو في آخر أنفاسه. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل منهما للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا الذي قتلته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيفين، أي في يد كل واحد منهما، وقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله، وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما. وقد استشهد معوذ في نفس الغزوة، وبقي معاذ إلى زمن عثمان رضي الله عن الجميع. وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى معاذ سلب أبي جهل، لأن هذا من أحكام يعني الغنائم في المعركة. وبعد انتهاء المعركة خرج الناس في طلبه، يعني بعد المعركة ما توقفت وانتهت، الناس كلهم خرجوا ينظرون هل قتل أبو جهل، أين هو ونحو ذلك. فوجده عبد الله بن مسعود وبه رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه، وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ وقال، قال أبو جهل يرد يعني على عبد الله بن مسعود: وبماذا أخزاني مجرم؟ هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلني، يعني هو وهو يقتل ويموت مستكبر والعياذ بالله، وهو يقتل ويموت سيء الأخلاق والعياذ بالله، يقول لعبد الله بن مسعود: أو غير أكار قتلني؟ يعني أليس هناك غيرك أنت يا أكار، يعني أنت يا راعي الغنم أنت الذي تقتلني؟ ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ يعني أبو جهل بيقول لعبد الله بن مسعود لسه في أنفاس، بيقول له مين اللي غلب؟ فقال ابن مسعود: قال لله ولرسوله، أي الغلبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل، يعني يقول لعبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني انظروا إلى سوء الأخلاق حتى وهو يموت يقول يا رويعي، يعني مش راعي، حتى رويعي تصغير لراعي. وقطع عبد الله بن مسعود رأسه ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة. أي يشير إلى أبي لهب هذا لعنة الله عليه، قال هذا فرعون هذه الأمة. ثم قال يوم الفرقان، يعني المصنف قال يوم الفرقان. قال كانت هذه المعركة معركة الفرقان بين الكفر والإيمان، قاتل فيها الرجل عمه وأباه وابنه وأخاه وخاله وأدناه، قتل فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص ابن هشام، لأن هذا كان مشركا يحارب الله ورسوله، وواجه فيها أبو بكر ابنه عبد الرحمن كان يومئذ على الشرك، وأسر فيها المسلمون العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا انقطعت فيها صلة القرابة، وأعلى الله فيها كلمة الإيمان على كلمة الكفر، وفرق بين الحق والباطل، فسمي ذلك اليوم بيوم الفرقان كما سماه الله عز وجل، وهو يوم بدر اليوم 17 من شهر رمضان. أما قتل الفريقين، قال قتل في هذه المعركة 14 رجلا من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، ودفنوا في ساحة بدر، ومقابرهم لا تزال معروفة. أما المشركون فقتل منهم 70 وأسر 70، انظروا إلى الخسارة الكبيرة، ومعظمهم كانوا من الصناديد، يعني معظم الذين قتلوا كانوا من كبار رؤسائهم، وقد سحبت جثث 24 من صناديدهم، وقذفت في قليب أي بئر خبيث، يعني مخبث في بدر، يعني هناك كان هناك بئر خرب، يعني ليس فيه ماء، بئر خرب يعني ليس فيه أي نفع. فلما كان انتهاء المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب جثث هؤلاء الصناديد وألقوا فوق بعضهم في قليب بدر، وهذه إهانة لهم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، فلما استعد للرجوع جاء القليب وقام على شفته صلى الله عليه وسلم وناداهم، أي نادى المشركين بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني أليس كان الأفضل لكم أن تؤمنوا بالله وتطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي وعدنا الله النصر وأنجزنا وعده، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب والخسارة الآن في قبوركم الآن؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ يعني أتكلم جيفا لا أرواح لها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. الله عز وجل أدرى عليهم ذلك أنهم يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال خبر المعركة في مكة، خبر المعركة في مكة والمدينة، يعني الخبر يصل إلى مكة والخبر يصل إلى المدينة. قال وصل نبأ الهزيمة إلى مكة بفلول المشركين، يعني ما تبقى من المشركين وصل لهم خبر الهزيمة، فكبتهم الله وأخزاهم حتى نهوا عن النياحة على القتلى، يعني كان هناك فيما بينهم اتفاق على أنه ما أحد ينوح على قتلاهم. يعني لماذا؟ لأنهم يريدون الثأر من المسلمين لكي لا يشمت بهم المسلمون. وكان الأسود بن المطلب قتل له 3 بنين خرجوا في صفوف المشركين، فكان يحب أن ينوح، ولكن هناك اتفاق في قريش ألا ينوح أحد. فسمع ليلا صوت نائحة تنوح، يعني امرأة تنوح، فظن الإذن، ظن أن قريش يعني أذنت لمن أراد النوح أن ينوح، وبعث غلامه يعني ينظر الخبر. فجاء أي غلامه وأخبر أنها تبكي على بعير أضلته، امرأة بتنوح على بعير لها ضاع. فلم يتمالك الأسود هذا أن قال: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. يعني دي بتبكي على بعير، أما لو أن لها أصيبت بمثل ما أصبت به. يعني كانت الأحزان تملأ مكة يومئذ. قال: وذلك في أبيات ندب فيها أبناءه. قال: أما أهل المدينة فقد أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين، يعني رجلان يبشران أهل المدينة، عبد الله بن رواحة إلى العالية، وزيد بن حارثة إلى السافلة، يعني عالية المدينة وسافلة المدينة. وكان اليهود قد أرجفوا في المدينة بدعايات كاذبة، فلما وصل نبأ الفتح عمت الفرحة والسرور، واهتزت المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين إلى طريق بدر يهنئون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة متوجا بنصر الله ومعه الغنائم والأسارة. فلما وصل قريبا من الصفراء نزل حكم الغنيمة، أنزل الله الآيات التي يعني فيها حكم الغنائم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول إلى آخر الآيات. فأخذ منها الخمس وقسمها سويا بين الغزاة. فلما حل بالصفراء، يعني وصل منطقة تسمى الصفراء، أمر بقتل النضر بن الحارث، كان وقع في الأسر، والنضر هذا من أكبر المجرمين المشركين، هذا الذي كان يتتبع مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يكذبه ويأخذ الناس إلى الغناء والأساطير والعياذ بالله لأجل أن يصرفهم عن القرآن. فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ولما حل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق الظبية منطقة أخرى، أمر بقتل عقبة ابن أبي معيط، وهذا المجرم كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه ويسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم بالسب في مكة والشتم، وكان يثير قريشا عليه. فقتله عاصم ابن ثابت الأنصاري، وقيل علي بن أبي طالب. أما رؤوس المسلمين الذين خرجوا لتهنئته صلى الله عليه وسلم فلقوه بالروحاء، ثم رافقوه يشيعونه إلى المدينة، فدخل فيها مظفرا منصورا قد خافه كل عدو، وأسلم بشر كثير، وتظاهر عبد الله بن أبي وزملاؤه بالإسلام. أي لما نصر الله المسلمين في يوم بدر خاف كثير من المشركين الذين لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام من أهل يثرب، وأعلنوا الإسلام وكان أكثرهم من المنافقين، أي أعلنوا الإسلام ظاهرا ولكنهم أبطنوا العداوة والكفر في قلوبهم. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك قضية من القضايا التي لأجلها يعني انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها وأنزل الله فيها قرآنا، وهي قضية الأسارة من المشركين، ماذا يفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقتلهم؟ هل يأخذ الفداء منهم؟ هذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.